بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في تعليق والدراسة والتدارس والانتفاع بكتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. توقفنا عند الأثر 15 بعد 600. نعم، تفضل أخ بشوي. استعين بالله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد حنبل الشيباني رضي الله عنه: حدثني أبي، حدثنا سرج بن النعمان، حدثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثني أبي، حدثنا أبو جعفر السوئي عن يحيى بن سليم عن هكام عن الحسن قال: الإيمان قول وعمل. حدثني أبي قال: بلغني أن مالك أنس وابن جريج وشركا وفضل عياض قالوا: الإيمان قول وعمل. حدثني أبي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبير السيبان عن عبيد بن عمير الليثي قال: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول يعقل وعمل يعمل. حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي، حدثنا ابن المليح قال: ميمون عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. حدثني أبي، حدثنا مولد بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق قال: قال الأوزاعي: كان وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخف عندهم على الأمة من الإرجاء. حدثني أبي رحمه الله: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال: كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الشهادة بدعة، البراء بدعة، والإرجاء بدعة. حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى ثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي البختري قال لشريك عن علي رضي الله عنه قال: فذكره قال: الإرجاء بدعة، والشهادة والبراء بدعة. حدثني أبي، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا أبو هلال عن قتادة قال: إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. حدثني أبي رحمه الله: حدثنا سليمان بن مدين. جزاك الله حسبك. هنا الأثار التي معنا ذكر المصنف رحمه الله قول مالك رحمه الله، قال: حدثنا أبي، حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا عبد الله بن نافع. عبد الله بن نافع هذا نستطيع أن نقول من أواخر أو آخر تلميذ، يعني يعتبر من البقية القليلة التي عاصرت مالكا في آخر حياة مالك رحمه الله، ولم يكن له عناية بالحديث أي بروايته، وأن روى قليلا، لكن كان صاحب رأي مالك أن يحفظ مسائله وفقه رحمه الله تعالى. قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه الرواية صحيحة. إذا ما جاء عن مالك أنه توقف في النقصان فهو ليس توقف من جنس الشك والتردد أن ينقص أو لا ينقص كالمرجع الذين يقولون لا ينقص واضح، فلا يصرحون بالنقصان، ولكن هو كان مالك له أصل أنه اللفظ الذي لا يرد في الكتاب والسنة فالكلام فيه يكون متضمن في المعنى وله معنى في الكتاب والسنة، فإنه يكتفى بما تضمن فيه مرات، يعني يكتفي بذلك واضح، فيطلق في الإيمان ذلك. وإلا النقصان قد ورد في السنة وقد ورد في الكتاب كما تقدم، لذلك مالك صرح، رجع وصرح وقال الإيمان يزيد وينقص. قد جاء من رواية عبد الرزاق أيضا، وذكر المصنف أيضا هنا قول عبيد بن عمير رحمه الله تعالى لما قال ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، نعم ليس الإيمان بالتمني، ويروى ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. التمني هو أن يرجو الإنسان شيئا لا يعمل بأسبابه، كمن رجا سفرا ولم يأخذ بأسباب السفر، هذا يسمى تمني. واضح، تمني أنك ترجو شيء أو تشتهي شيئا ولا تعمل بأسبابه. فهنا يرد على المرجع أن الإيمان ليس بالتمني، أريد كذا أريد كذا أريد كذا، أسأل الله كذا، أنا أعبد الله، ولا تبذل أسباب ذلك، أريد أدخل جنة ولا تبذل الأسباب، ليس الإيمان بالتمني. قال ولكن الإيمان قول يعقل وعمل يعمل، قول يعقل يعني قول معقول يعني مفهوم، وهذا في شرط العلم في كلمة التوحيد، ممكن هذا تقيد عندك من الآثار التي يستدل بها في شرط العلم بلا إله إلا الله وبالعلم المقول، لقول قول يعقل أي قول يفهم، فلابد أن يعقل ما يقول، واضح، لابد أن يعقل، هذا شرط من شروط كلمة التوحيد أن يعقل ما يقول، وهذا قد جاء مضمنا في كلام السلف، قد ورد عن الإمام مالك لما قال له الجارية الصغيرة تكون نصرانية وكذا واسبوها صغيرة وبعدين تبلغ مبلغا يدعونها للإسلام، كيف نعرف إجابتها؟ قال إذا بلغت حد العقل فعقلت للإسلام، عقلت إن فهمت، فهمت القدر العام من الإسلام، يميز أصل الدين لها عندها. يقول مالك رحمه الله في المدونة ووصفت الإسلام، وصفت الإسلام يعني فهمته، ونمر 7 سنوات وكذا وتعرف مثل جاري قالت الله في السماء المعبود بعق في السماء وأنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمن، فهذه عقلة الإسلام، عقلة أصله، ممكن لا تعقل تفاصيله شرائعه كمالياته، هذه تعلمها شيئا بعد شيء، لكن الأصل العام تعقله لأنه موافق لفطرتها، أكفهم القصة. فهو قول يعقل وعمل يعمل. ميمون هنا ابن مهران لما سئل عن كلام المرجع قال أنا أكبر من ذلك، ماذا يريد؟ يريد أن هذا الإرجاء حدث بعد أن ولدت فأنا أكبر منه، أكفهم، فأنا أكبر منه. وقد قال هذا أيوب أيضا السختياني رحمه الله قال أنا أكبر من المرجع، واضح. فهؤلاء لما قالوا هذا الكلام يريدون أنها بدعة حادثة لم تكن في عصر السلف. قال بعدين ذكر هنا كلام السيد خضري يروى عن جماعة من التابعين أنهم أجمعوا على أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة والإرجاء بدعة. الشهادة هي الشهادة للمعين من الصحابة بالنار، أو الشهادة لأهل الكبائر من أهل التوحيد بعينه بالنار، هذه بدعة، بدعة الخوارج، وضع هذه من بدع الخوارج، أو الشهادة لأهل الكبائر من أهل التوحيد بالجنة ممن لم يشهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا بدع، يعني تأتي لشخص من أهل التوحيد لم يأتي في الكتاب ولا السنة أنه في النار، تقول هذا أكل الربا، هذا زنى، هذا شرب الخمر، هذا في النار بعينه، هذه بدع. ولكن تطلق الوعيد العام، تقول من شرب الخمر لا يدخل جنة عاق، لا يدخل جنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة عاق، وهكذا تطلق الأخبار كما جاءت وتؤمن بها وأن وعيد وأن نافذة في من شاء الله تعالى أن ينفذها فيه، لكن أن تعين فلانا وفلانا وفلانا لا. يقول قائل ويسأل سائل، ونحب الأسئلة من حقك تسأل، يقول ألم نقل بالأمس في درس سورة المنجحنة أن الضمائر للتعيين، فما بالنا نعمل هذا للتعيين؟ ممكن ما أجيب لك سؤال هذا، لأنه بعض الناس عندهم قياس المشركين، شهادة المشركين بالنار، يقيسوها على الشهادة للموحدين بالنار. فكما أننا نمنع أن نقول في الموحد العاصي أنه في النار بعينه، قالوا نمع ذلك في المشركين. وهذا قياس أصلا على أصل، وكثير من البدع تدخل بقياس الأصول بعض على بعض. ما معنى قياس أصل على أصل؟ هذا أصل وحده في باب الكفار، وهذا أصل وحده في باب التوحيد، ولا يحل هذا القياس. ثم جواب ما هو؟ دلت الدلائل القطعية والنصوص المرعية والآثار السلفية أن الموحدين من أهل الكبائر أمرهم إلى الله، أمرهم تفويض. عندنا آية هي من آيات الرجاء عن بعض السلف ومن محكم القرآن كما قال ابن عباس، وهي قول الباري سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، هو المعين، لمن أي للذي، لأن اسمه موصول من الله، لم يقل لفلان، وقال لمن يشاء. فالدافع ما يجي شخص يقول أنتم قلتم الضمائر بالأمس للتعيين فما بالكم أنتم شبه الإطلاق، نقول لأن المعين فوض أمره إلى الله، لم يعين لنا إلا ما جاء في الكتاب والسنة، فلان في الجنة كالعشرة، والصحابة عموما وعدوا بالجنة فهم في الجنة رضي الله عنهم. أما ما جاء ما دون ذلك من أهل الكبائر من أهل التوحيد، فربنا قال لمن يشاء، لاحظت؟ يعني للذي يشاء. طيب يشاء هنا دائما مفعول المشيئة في القرآن محذوف، ما تقديره؟ تقديره لمن يشاء الله مغفرة ذنبه غفر، لمن يشاء الله عقوبته على ذنبه عذبه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مغفرة ذنبه. ففوض المعين ولم يسمه، فوجب علينا أن نفوض المعين ولا نعينه ولا نسمه. لا نقول زيد الفلاني آكل الربا في النار وهو موحد، مصطفى فلاني عاق والديه في جهنم، لا، ولكن نقول نطلق نؤمن بالوعيد الوارد وننافذ بحق الموحدين، لكن السبب الأول أن الله فوضهم إليه. لذلك قال الشعبي رحمه الله: لا ندخل بين الله وبين عباده، أي الموحدين. قال ابن عمر: كنا نشهد على أهل الكبائر بالنار، فلما نزل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال: فأمسكنا عن الشهادة، أي الشهادة بدعة معنا، فأمسكنا عن الشهادة، الصحابة ما صاروا يشهدون، فأمسكنا عن الشهادة وأرجأنا الأمور إلى الله، نخاف على المحسن المسيء ونرجو للمحسن لكن لا نعين. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن هذا الوعيد النافذ في حق الموحدين قد تقوم من الأسباب الشرعية الدالة والموانع الشرعية ما تجعله لا ينفذ في حق بعض الأعيان، دلت النصوص على ذلك، هذا ليس استنباط. فمن ذلك الشفاعة، فإن الشفاعة أحاديثها متواترة ومتكاثرة، ولذلك لما رواها أنس، ومن حديث طوال حديث أنس، قال قتادة في في في عن الشفاعة، قال: مصدق بها ولا نكذب بها كما كذب أهل ثورة. حديث الشفاعة ماذا دلت؟ دلت على أشياء. الأول أن قوم يخرجون من النار، ينفذ فيهم الوعيد في الذنب. الثاني في أحاديث الشفاعة دلت على أن من الناس من يشفع فيه فيغفر ذنبه ولا يدخل النار ابتداء، الحديث البطاقة. كذلك من الموانع مغفرة الله، قد تقدم يغفر لمن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يوافي العبد ربه تعالى بذنوب كأمثال الجبال فيجعلها الله تبارك وتعالى عفوا ومغفرة، لا يسأل عما يفعل. وقد يحيط بالعبد في الدنيا من المصائب والبلايا واللأواء ما يوجب مغفرة ذنبه إذا صبر وشكر. وقد يقوم بالعبد من التعب ومن الضيق في عرصات يوم القيامة أو في وحشة القبور ما يوجب مغفرة ذنبه. وقد يقوم بالعبد من الحسنات الماحيات، سواء التي فعلها وهو حي أو تابعته وهو ميت، لها الآثار الخير النيرة ما توجب مغفرة ذنبي، في أسباب كثيرة للمغفرة، فهمت؟ في محطات كثيرة قد يطهر العبد منها من الذنب. فمن أجل ذا هذا الوعيد نافذ، لكن قد يقوم مانع يمنع دون نفاذ هذا الوعيد في حق الموحدين كلامي. فمن أجل هذا وغيره قلنا في الموحدين لا نشهد للمعين بالنار ولا نشهد له بالجنة. لا نشهد بالجنة، ممكن واحد يعمل الصالحات وهو في النار، وتعرف الرجل الذي جاهد وقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروه له أنه لا ترك واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا ضربه وقتل قبل بلاء كبير، قال النبي في النار، حديث سهل بن سعد الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ظهر هذا الرجل كان منافق فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أي الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عفاني الله وإياك. فإذاك أنت كيف تشهد فلان في الجنة؟ أنت ما تعلم ماذا ختم له أو ما هو عنده في سره وما عنده في باطنه وما عنده من خلوات ونحو ذلك. ولذلك قد يقوم عكس الأمر، قد يقوم بحسنات الرجل من الأسباب ما تذهبها كالرياء وكثيرة تذهب الحسنات، عفاني الله وإياكم. فمن أجل ذا أهل السنة يعلمون أن الوعيد نافذ وقد يقوم من الموانع في بعض الأعيان فلا ينفذ، وهذا كله بأمر الله وتدبيره، فله الحكمة البالغة جل وعلا. وكذلك الوعد قد يقوم ببعض الأعيان من الموانع ما لا ينفذ فيه وعد الله تعالى، فيحتاج إلى محطة تطهير من ذنب وإلى أن من مصيبة أو كذا إلى أن نصل إلى النار، عفاني الله وإياكم. وإذاك عذب بعض الموحدين بالبول، وجاء في حديث ابن حبان عند ابن حبان عامة من يعذب في قبره بالبول، يعني شوف واحد عذب أنه ما يستنزه من بوله مثلا، هذا ذنب ليس كفرا، فقد يعاقب الموحد بعقوبات. واحد أخر الصلاة عوقب، واحد زنى عوقب، واحد أكل الربا عوقب، واحد قطع رحم عوقب. والنبي رأى أقواما يؤلقون من أقدامهم فقال من هؤلاء يا جبريل؟ عند ابن حبان قال هؤلاء ينتهكون الشهر قبل حل، ما يصوم رمضان يأكل، وموحدا لكن عند الذنوب كبائر، عفاني الله وإياكم، قد يعاقب. لذلك أنت ما تقول يغفر له. لذلك نحن كما قال سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فلا نشهد على الأحياء ولا نقضي على الأموات. لا نشهد على الأحياء أي الموحدين بالكفر، ولا نقضي على الأموات، لا نشهد عليهم بالكفر ولا نشهد عليهم أنهم استكملوا الإيمان، ولكن عندنا في أحكام الدنيا مسلمون وأمرهم، ولا ندري ما حالهم عند الله، نصلي على موتاهم، لا نشهد على أحيائهم بجنة أو نار، ولا نقضي على أمواتهم بجنة أو نار. لا نشهد على أحيائهم إلا من شهد له الله ورسوله، لا نشهد على أحيائهم باستكمال الإيمان ولا بالكفر، ولا نشهد على الأموات بالنار ولا بالجنة، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا أصل الموحدين، لا علاقة فيه للكافرين لا من قريب ولا من بعيد، هذا أصل التعامل مع أهل التوحيد وأهل الصلاة أهل القبلة أهل الإسلام، وإن كانوا أهل بدع وأهوى ما لم تخرجهم بدعه من الإسلام. قد يعزون بتعزيرة لذلك لا يصلى عليه في الدنيا، قد يصل التعزير للمبتدئ ولو لم يكفر أن نفرح بموته. لما توفي عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواه ما صلى عليه سفيان، ولما بلغ وفاته سفيانا قال الحمد لله الذي أراح المسلمين منه، لأنه مرجي ومبتدع ليس بكافر، وقال إني لا أصلي على من هو شر منه، ولكن ليعرف الناس بدعته. فالسلف قد يعامل المبتدع بأحكام شديدة غليظة جدا في الدنيا حتى يمنعون صلاة الخاصة عليه، ويصلوا عليه الناس، صلوا عليه العامة وأهله وكذا ويصلوا عليه، أما إمام المسلمين أما العلماء وطلبة العلم وأهل السنة لا يصلون عليه ولو كان لا يشري كافر ببدعته. ونفس الشيء أيضا المحدود وهذا لا يمنعون أصل الصلاة عليه، من مات شارب خمر ولا قاتل نفسه هذا لا يصلى عليه أهل الفضل أهل الوجاهة، مثل ما امتنع النبي أن يصلي على القاتل نفسه وعلى صاحب الدين، هذا دليل المسألة يعني تشريع المسألة يعني. لكن هل معنى ذلك يمنعون الصلاة عنه مطلقا؟ لا، كما قال عطاء ومحمد بن سيرين والحسن البصري، أورد أثاره من أبي شيبة في المصنف، قال لا نعلم أنه توقفوا في الصلاة على أحد من يصلي أو من أهل التوحيد، هل يصلي عليه ولا أحد؟ لما لا توجد، لا بد يصلي عليه، لكن الفرق فقط في قضية التعامل والتعزير. أما الكفار، نأتي الآن للكفار. الكفار والمشركون في النار تشهد للمعين بالنار، بل هذا القرآن يقول. قال طيب لماذا نحن قلنا؟ لأن الكفار، ركز جيدا، جاء فيهم وعيد نافذ في جميعهم، هذا الأصل. والموانع التي تذكر، ما هي الموانع التي تذكر في الكفار؟ هي موانع استنباطية ليست موجودة في الكتاب ولا السنة ولا دل عليها سلف الأمة. مثلا يقال الكافر لا نشهد له بالنار لأننا لا ندري بما ختم له، ممكن في آخر دقيقة بينه وبين نفسه تغطى بالزورة قال لا إله الله محمد رسول الله، سمعت وانت؟ واحد يقول لك هكذا، أنت سمعت؟ لما يعرفش الزورة معناها الغطاء يعني، فهمت؟ تغطى باللحاف وقال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. شوف احتمال وارد، نعم احتمال، لكن هذا الاحتمال هل اعتبره الشرع؟ هل عندكم عليه دليل؟ الجواب لا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لزيارة غلام يهودي كان مريضا، مريض يعني في فراش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله، اتشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. فنظر الغلام الى ابيه فقال أبوه له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال الولد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله، ثم مات أفاضت روحه. فقال النبي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، حديث الصحيح البخاري. طيب لو النبي ما حضر إيش معنى الحديث؟ إنه في النار وغلام، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. طيب لو ما حضر حيحمل الأصل أنه ما شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الاحتمال الذي يقال ممكن في آخر دقيقة تاب، هذا لم يعتبر، لم يعتبر ولم يحتمل. ولو فتحنا باب الاحتمال لعكسنا عليكم المسألة، أننا نصلي على الموحد. لماذا؟ لأنه ممكن الموحد أيضا تغطى تحت اللحاف وكفر بالله، وفي واحد ممكن يظهر لك أنه موحد ومستطن الكفر، هيجيك احتمال آخر. ما هو رئيس شرطة المدينة عبد الله بن الحارث أمه كانت نصرانية وتظهر له الإسلام، وحضر الصحابة جنازتها، فلما جاءت المرأة تغسلها فإذ بالصليب في عنقها، فخرجت له القصة في تاريخ دمشق، فخرجت له وقالت له ذلك، فخرجت الصحابة وقال هذه ليست من أهل ملتكم، فأصر رجعوا هذه ليست هي المسلمة، كفرها وهي ميتة. ما قال لا ممكن صليب وضعوا أحد، لأن الناس تمشي بالأصل وتعقل ما تقول. هذه الاحتمالات كما قال الشافعي رحمه الله في مقدمة اختلاف الحديث، لو فتحت للنصوص ما بقي نص ذو حرمة. أي احتمال جيت في ذهنك يقول يكون منصوص، ما الدليل هذا الاحتمال؟ أين دليل اعتباري؟ لا يوجد. بعض الناس يقول ممكن جاهل لم تقم عليه الحجة، هذا احتمال كبير، نسقه كما يشدلش بالنار، هو مشرك في الدنيا لكن أمره إلى الله، كبعض النجديين وهؤلاء يقول لك مشرك في الدنيا أمره إلى الله، لكن ما نعرف أمره من الله إيش معناه، قد يدخل جنة وقد يدخل النار، لكن نحن ممكن يكون جاهل لم تقم عليه الحجة، وهذا حقيقة باقي لدام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه تكفي في إقامة الحجة عليه. لو حصرنا إقامة الحجج في السمع فحسب، هذا يشهد أن محمد رسول الله يعني جاءه برسالة، فأين هو منها؟ ثم وهل كل من يدخل النار لابد يكون معاند للحجة؟ قد يدخل النار مقلد لا يدري عن الحجة وما الحجة، وإذا قال الذين استضعفوا للذين استكبروا هم في النار، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تابعا، أن تبعك في الدنيا، قل يمين يمين شمال شمال، فما فرق بين مقلد ومقلد، مقلد ومقلد. وهذه الباب باب واسع، لذلك لما يقول السلف الشهادة بدعة، هذا في باب الموحدين، فلا نشهد لموحد في الدنيا بأنه مستكمل الإيمان إلا من شهد الله له ورسوله كالشهادة للصديق والعشرة المبشرين، فهؤلاء ممن كمل إيمانهم رضي الله عنهم على تفاوت بينهم. ولا نشهد لأحد بأنه كافر من أهل التوحيد، بل هم مسلمون مؤمنون في أحكام الدنيا. ولا نشهد لأحد بعينه أنه في الجنة إلا من شهد له الله ورسوله، ولا نشهد بأحد بعينه أنه في النار إلا من شهد الله له ورسوله. هذا معنى الشهادة بدعة. قال والبراءة بدعة، هذه تتعلق بباب الصحابة، يعني رد على الرافضة والخوارج ممن يتولى بعض الصحابة ويتبرأ من بعض. ففرق الخوارج يتولى بعض الصحابة كالشيخين وتتبرأ من علي وعثمان، هذه البراءة بدعة. والإرجاء هذا الذي في بابنا، والإرجاء بدعة، أي دين الإرجاء بدعة محدثة. وذكر هنا أثر قتادة قال إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث، يعني بعد ما هزم ابن الأشعث في الجماجم سنة 82 لما التقى جيش ابن الأشعث مع الحجاج وهزم ابن الأشعث وقتل من القراء بدير الجماجم جماعة من أئمة القراء، واضح واضح جماعة كثيرة من القراء قتلوا معه في دير الجماجم. بعد ذلك ظهر ماذا؟ ظهر الإرجاء. نعم ظهر الإرجاء. نعم أكمل. تفضل. فتحت جاء. طيب. حدثني أبي رحمه الله حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن زبيد لما تكلمت المرجئة أتيت. حدثني أبي رحمه الله حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن زبيد قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق وقتاله كفر. قال وحدثنيه الأعمش ومنصور سمعا أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال قلت لحماد أتتهم منصورا أتتهم الأعمش؟ قال لا ولكن أتهم أبا وائل. نعم وحماد هذا ابن أبي سليمان رأس في الإرجاء وهو شيخ أبي حنيفة. لاحظ هذا الحديث هنا زبيد بن الحارث اليامي رحمه الله يقول لما تكلمت المرجع يعني ظهرت قال أتيت أبا وائل. أبا وائل هو شقيق بن سلمة رحمه الله وهو مخضرم، مخضرم يعني عاش في الجاهلية والإسلام وهو من كبار التابعين رحمه الله. واضح شقيق بن وائل بن سلمة أبو وائل هذا عاش في الجاهلية والإسلام وقد روى عن عمر ورأى عمر الخطاب وصحبه وصحب عثمان وصحب علي رضي الله عنه وجمع من الصحابة رضي الله عنه وكان يعني من نقلة الشريعة وحفاظها فهو إمام أئمة الإسلام أدرك 7 سنين في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كذا كان قام قال أدركته وأنا غلام أمرد لم أره. شاهد هذه الإمامة، شوف هذه الإمامة في النقل. ولما جاء ظهرت مرجئة قالوا قال فأتيت أبوائي فسألته. طبعا إيش قالت مرجئة؟ قالوا الإمام قول بالعمل، هذا الذي قالوا. فهنا حدثوا بحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق، وهذا رد على المرجئة لأن الوصف بالفسق معناه يمنع الوصف بكمال الإيمان، فأنت لا يجتمع. ثم قال وقتاله كفر، وقتاله كفر. أنت الذي طبعا الكفر هنا المراد بالكفر الأصغر، قتال المسلم للمسلم هذا الأصل. الآن ماذا يصير؟ عندنا حديث آخر يقول لك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه ترك قتال المسلم هذا من الإيمان، معناه قتاله كفر وترك قتاله وسلمه من الإيمان. فإن كان هذا كفر عملي أصغر، فيكون ترك قتاله ويكون ترك محاربته وسلمه هذا من الإيمان. فهذا رد عليهم في قول من قول بلا عمل وفي قول أنه مستكمل الإيمان. هنا حماد بن أبي سليمان قيل له طبعا ما قبلش الحديث، لم يقبل. قالوا لو أتتهم منصورا تتهم الأعمش؟ قال لا ولكن أتهم أبا وائل. سبحان الله. وهذا كان له مثل الأخذة شيخ أبو حنيفة، هذا حماد كان مثل الشيطان ينطق على لسانه. مرة حدثوه بحديث قال هذا كلام الشيطان، كانت له موجة مثل التلبس بالجن، هذه مذكورة في كتاب الضعفاء العقلي. يعني يجينا شخص مريض النفس قل هذا عالم وكذا تتهمه، فالرجل اعتذر له قال انه كان يجي موجة يعني مثل الأخذة من الشيطان يعني يتلبس به الشيطان وينطق على لسانه ويقول مرات كلمة الكفر عفاني الله وإياكم. نعم أكمل. تفضل. حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي قال كنت عند محمد وعنده أيوب فقلت له يا أبا بكر الرجل يقول لي مؤمن أنت؟ أقول إني مؤمن. فانتهرني أيوب فقال محمد وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثني أبي. طبعا هذه مسألة تقدمت معنا في الاستثناء. هذه تقدمت معنا في الاستثناء. واضح. تقدمت معنا في الاستثناء. هنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير. واضح. خالد بن عبد الرحمن بن بكير هذا البصري. طبعا جاء من تلاميذ أيوب رحمه الله تعالى وثقة في الحديث. يقول له ماذا يقول له؟ يقول يا أبا بكر. هذه كنية أيوب السختياني. أيوب نبي تميمة السختياني كنته أبو بكر. قال الرجل يقول لي يعني يسألني. طبعا البصرة لم يكن فيها إرجاء. الإرجاء كان في الكوفة. إذا تجد أهل البصرة في عموم مسالمين من الإرجاء ولهم دقة في ضبط المسائل هذه. فهمت؟ وإنما كان في إشكالية الموجود كان موجود في البصرة القدر هو الذي كان يعني مؤثر يعني كبدعة خرجت من هناك من معبد الجواني وتوارثها بعد ذلك وانتسب للحديث. قال الرجل يقول لي مؤمن أنت؟ أقول إني مؤمن. قال فانتهرني أيوب. انتهرني يعني شدد علي. النهر هو الدفع والشدة يعني نهره عن الجواب يعني منعه قال لا تقول مؤمن. طبعا السؤال هذا بالامتحان كان امتحان وبدعة لكن له جواب في الشرع. قال محمد طبعا محمد هنا ابن سيرين رحمه الله محمد ابن سيرين ماذا قال له؟ قال وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه قلنا ما فيها استثناء لأن هذه أصول تعليق الإيمان بالأصول يجوز يجوز. أما الإيمان المطلق بدون تعليق هكذا أنا مؤمن هذا الذي هو بدعة لابد أن تستثني تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لكن إذا علقت الإيمان بأصول الدين علقته يعني أتيت بالقيد فقلت آمنت بالله ما تقول إن شاء الله هذا ما في استثناء. أو تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيري وشري آمنت بالله وكفرت بالطاغوت ما تقول إن شاء الله هذه ما فيها استثناء مفهوم؟ لأن هذا تعليق بالأصول العامة وهذه الأصول العامة هي أصل الإسلام والإسلام لا يستثنى فيه. لا تقول أنا مسلم إن شاء الله تقول أنا مسلم هذا جائز لا بأس به. نعم فضل. نعم حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن ثنا حماد ثنا حماد بن زيد عن يحيى عن يحيى بن حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن محل قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه بمثله. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل الرجل حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عطاء بن الشائب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر قال قلت أغتسل من غسل الميت؟ قال مؤمن هو. قلت أرجو. قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل ولا تغتسل منه. تمسح هنا يقصد حدثني أبي. التمسح هو الوضوء. التمسح هو الوضوء، هذا في لغة العرب، وقد أشرنا لهذا من قبل لما قلنا في تفسير قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم على القراءة جزء. التمسح يطلق بمعنى الوضوء، واضح؟ فيقول له توضأ بالمؤمن ولا تغتسل منه، وهذا قول جمهور الصحابة وأكثر الفقهاء على أن من غسل ميتا لا يجب عليه الغسل ولكن منه الوضوء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، قال لستم بأنجس. قال ابن عباس لما سئل بهذا قال لستم بأنجس، قال إذا نجستم صاحبكم ولكن عليكم بالوضوء. نعم. ركب. حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثني سلم بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال رجل عن عبد الله رضي الله عنه إني مؤمن، قال قل إني في الجنة ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلت من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. لقيت ركبا فقلت من أنتم؟ جزاك الله خيرا. فقالوا نحن المؤمنون. فقال عبد الله أفلا قالوا نحن أهل الجنة؟ حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كره، فقال علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي أو منهم أنت؟ قال أرجو. ومن هنا حدثني أثر بن مسعود، لاحظ أنه قال من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. فقال عبد الله فلا قالوا نحن أهل الجنة. ربط المسألة هذه المؤمنون بالإطلاق بالأهل الجنة لأن هذا جاء في القرآن، لأن هذا القرآن، لأن إذا جاء بوصف العام المطلق يعني عن القيد، واضح؟ مؤمن هكذا، فهذا المؤمن الذي في الجنة. قال الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذا المعنى أن المؤمن في الجنة، واضح؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أن قال نعم سورة توبة والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك والفوز العظيم. فالمؤمنون في الجنة. طيب طبيعي ماذا يكون الجواب هنا؟ إما أن يقول أنا في الجنة، فحينئذ هذا زكى نفسه، هذا إمعان في البدعة وقد قالها بعض المرجئة، هذا لازم لهم. إذا قلت أنا مؤمن مستكبر الإيمان طيب أنت في الجنة، فالجواب الأول يقول نعم أنا في الجنة، هذا ازداد بدعة وضلالة وتألى على الله سبحانه وتعالى. فإن قال لا أنا ما أقول أنا في الجنة، نقول كما وكلت هذه كلي الأولى، كما قال السلف مثل هذه وكلتها أي فوضتها إلى الله، أنك ما تقول أنا في الجنة، فوضتها إلى الله ففوض الأولى، فوضها بالإطلاق، فلا تقول أنا مؤمن ولكن قل مؤمن إن شاء الله، أرجو، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، لا إله إلا الله، الأجوبة التي جاءت عن السلف، مفهوم؟ فهذا الربط مهم جدا. ولذلك ما كفى المرجئة أن قالوا نحن مؤمنين حتى قالوا نحن في الجنة، هذا ماذا يلزم عنه يا جماعة؟ يلزم عنه أنه ما في منافق، لأن درجة النفاق تقتسمها طائفتان، إما يكون النفاق عملي وهذا يقع في أهل التوحيد من الظالمين أنفسهم، وإما يكون النفاق اعتقادي كفري وهؤلاء مع الكافرين في النار. فدرجة المنافق موجودة، وكل آية في النفاق كما قال السلف نحن نخافها على أنفسنا. ولذلك ابن مسعود فهم إشكالية هؤلاء فقال كما روى الطبري في تهذيب الآثار، قال لما ذكر هؤلاء المرجئة قال يقولون ما فينا كافر ولا منافق جذ الله أقدامهم، جذ الله أقدام دعا عليهم يعني، لأنه حيعود لا كافر ولا منافق صلى الله العافية. وقال رجل لأيوب ما في إلا كافر مؤمن، فسكت أيوب وقال له ما تقول في قول الله تبارك وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله، يعني ردهم الله تبارك وتعالى إليه، واضح ردهم الله تبارك وتعالى إليه. ثم قال له اذهب فكل آية فيها النفاق فإني أخافها على نفسي، كل آية فيها ذكر المنافقين قال أنا أخاف على نفسي، ما نأمن على نفسي ذلك. وقال جماعة من السلف ما قرأت قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلا خفتها على نفسي، خفت على نفسي أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم أحد يقول أنا على إيمان جبرائيل وميكائيل، قال ما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عمر خافه على نفسه وهو من هو مبشر بالجنان رضي الله عنه، وجاء وسأل حذيفة رضي الله عنه وقال لا أزكي أحدا بعدك، قال سماني رسول الله في المنافقين، وسأل أم سلمة رضي الله عنها. عمر بن الخطاب خافه على نفسه وهو الذي هو في الجنة، ولذلك لما قال رجل للأوزاعي إن أناسا يقولون إن عمر خاف على نفسه من النفاق، أي خاف أن يموت منافقا وليس أن يكون في تلك الحال، فقال الأوزاعي هذا قول المرجئة، بل عمر خاف في نفسه أن يكون في تلك الحال وهو من هو. فبالتالي هذا يعني يبين لك يعني كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما ربط بين الإيمان المطلق والجنة، لأن هذا القرآن، القرآن كله يربط بين الإيمان المطلق وأهل الجنة، ولا يستطيع أحد يقول أنا استكملت كل الفرائض واجتنبت كل النواهي واستكملت الإيمان وبالتالي يزكي نفسه بهذا، ولكن يفوض الأمر كما تقدم. لذلك نلزمه هل أنت في الجنة؟ فإن قال لا ما أستطيع أن أقول، نقول كما فوضت هذه فوض الأولى. نعم أكمل. حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب قال قال لي سعيد بن جبير ألم أرك مع طلق؟ قال قلت بلى فما له؟ قال لا تجالسه فإنه مرجئ. قال قال أيوب وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال كان إذا قيل له أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على ذلك. حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن حبيب عن في الأثر الذكر المصنف هنا في قوله قال لي سعيد بن جبير ألم أرك مع طلق، ذكرنا أن هذا طلق بن حبيب، هذا الطلق المذكور هنا هو طلق بن حبيب، كان يرى رأي الخوارج في البداية، كان يرى رأي الخوارج وخرج هو ويزيد الفقير، واضح ليخرجوا، فوافوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث بحديث الشفاعة، فأنه في أقوام يخرجون من النار فرجعوا، لم يخرجوا إنما لم يخرجوا أولئك عمتهم إلا واحد ولا اثنين منهم. المهم الشاهد طلق بن حبيب رجع مرجئا، يعني بعد كان خارجيا يعني مفرطا فرجع مرجئا عفاني الله وإياكم، وقد كان من العباد ويذكر عنه العمل. يعني شوفوا مع ذكرنا هذه الإشارة من قبل أن المرجع المتقدمين كانوا ماذا؟ كانوا لم يكونوا مع قولهم بالإرجاء كانوا يعملون يعني أهل عمل. وهو عنده التعريف المشهور للتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وتترك معاصي الله على نور من الله مخافة عقاب الله تبارك وتعالى. ولو كلام كثير حقيقة حتى كان الناس يتكلمون في مواعظه ونحو ذلك. أيوب السختياني يقول ما رأيت أحدا، أيوب هذا لأنه أيوب جلس معه يعرفه بصري معه من البلد، يقول ما رأيت أحدا أعبد من طلق بن حبيب. أركز عابد، هذا لو في زماننا تقول عنه يرى الإرجاء مشكلة. كيف عبادته؟ قالوا ذكروا من عبادته أنه كان مرة افتتح الصلاة فقرأ البقرة حتى بلغ العنكبوت، وكان يقول أحب أن أقوم حين أحب أن أقوم في الصلاة حتى يشتكي صلبي. يعني هو يقوم في الصلاة حتى يوصل درجة أن صلبه يؤلمه. شوف العبادة واضح. ولهم من الكلام والمواعظ تجدون حتى في بعض كتب الزهد ينقلون كلامه. طيب ومع ذلك كان مرجع. يعني هذه العبادة، هل شوف سعيد بن جبير هنا ماذا ينهى عن مجالسته؟ يعني يبدعه، ما قال طلق هذا يصلي يفتتح بالبقرة ويختم بالعنكبوت، يصلي حتى يشتكي صلبه، هذا كان من الخائفين عرف بالبكاء، يقول ابن أبي نجيح كان من أحسن الناس صلاة، ما قال هذا الكلام. أيوب يقول أعبد الناس، بل أيوب لما قالوا سعيد بن جبير لا تجلس ما جلس جثل. وقال هنا وما شاورته بذلك، يعني ما استأذنته. قال ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. يعني رأى من أخيه ما يكره، إذا أيوب سلم أن هذا مما يكره في الشرع أن تجلس مبتدعا. والظن بأيوب جلس للرواية الله أعلم، لكن مع ذلك انظر كلام سعيد بن جبير. وهكذا كان السلف، جلس رجل إبراهيم النخعي وكلمه بالإرجاء، جلس واحد عند إبراهيم النخعي وكلمه بالإرجاء، فقال له إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى إذا كان هذا قولك يا فلان فإذا قمت من عندي فلا تعود إلي. يقول له إذا هذا قولك، إذا قمت الآن من عندي فلا تعود إلي، لا تعود لمجالستي. رحمه الله، كان شديدا عليهم جدا رحمة الله عليه. وجاءه جماعة من المرجئة فكلموه بالإرجاء فغضب منهم غضبا شديدا وقال إن كان هذا كلامكم فلا تدخلوا علي. ويقول طلحة بن عمر يقول رأيت عطاء بن أبي رباح قال لرجل قم عني قم عني، وجعل يصرف فيه قم عني قم عني. فسألته قلت له ما هذا ماذا صنع؟ قال أفرط في الإرجاء. السلف كان يطردون المرجع ما يجلسون. أنا أسألك سؤال، أنت تدرس معي في كتاب الإرجاء الآن في البداية، هؤلاء المرجئة الذي يتكلم فيهم إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ينصح تلميذه أيوبا وينهاه عن مجالسته، وعطاء يقول قم عني ولا يجلسهم، وسيأتي معنا كلام سعيد بن جبير أنهم يهود القبلة، وكانوا من أبغض الناس إلى إبراهيم النخعي يقول لهم أبغض عندي من أهل الكتاب، والزهري يقول أخوف عندي من عدتهم من الأزارقة، والناس كلمة فيهم بكلام شديد. وين خالفوا هؤلاء؟ خالفوا في الموحد العاصي. ركز، أنا أريد الطلبة يفهمون نستفهم المسائل. ترى الدين هذا إذا ما تتصور الخلفيات للمقالات ما تقدر تفهم الخلاف في عصرنا فين. نحن لا نختلف أن المرجع يوافقوننا في تكفير الشرك، المشرك يكفره، طلق بن حبيب، عبد الكريم بن أبي العوجاء، عبد الكريم الجزري، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عمر بن ذر المرهبي، ذر أبو شارع الإرجاء، تمام، سالم الأفطس، عمرو بن مرة، قيس بن مسلم الجدري، وغيرهم من المرجع. لو جيت تسألهم تقول يا جماعة ما حكم من يطوف بقبر؟ يقول لك مشرك كافر، ولو مات في جهنم. يا جماعة ما حكم واحد سب الله؟ يقول كافر. لو مات في جهنم. يا جماعة ما حكم واحد يرد ما أنزل الله ويدفع شيء مما أنزل الله؟ كافر. وإذا مات قلوا في جهنم. يا جماعة ما حكم واحد يسجد لصنم؟ قلوا كافر. ولو مات في جهنم. يتفقوا معك المرجع ما يخالفوك. ولذلك بعض هؤلاء المرجع أو طلابه كفر الجهمية لما قالوا بما قالته الكفرية. طيب وين خلافنا مع هؤلاء اللي هم يهود القبلة وأبغض عندي من أهل الكتاب؟ أنا أريد الناس تسمع تفهم. أبغض عندي من أهل الكتاب، يقول إبراهيم النخعي، كانوا أبغض الناس إلي، يقول هم أشد على الأمة من الأزارقة، هم أشد فرق الخوارج. ترى الأزارقة ليش اختارهم؟ لأن الخوارج يبرؤون من الأزارقة. الأزارقة هذو أشد فرق الخوارج عدوانا وبغيا وإفسادا في الأرض، حتى فيهم كفر أنهم أنكروا الرجم بلغوا مبلغ غلو يعني. بعد ذلك يعني. لكن قلهم أخوف إني من عدتي من الأزارقة، ودين محدث ويحذرون منه ويتكلمون فيه بالكلام الشديد، ويقول عنهم يهود القبلة واضح. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله، يقول يقول رحمه الله لهم عندي أبغض من أهل الكتاب. ولما جاءه رجل يزوره، لأن انتشر في الكوفة القول هذا، هو خريج مدرسة ابن مسعود، فسأله فقال له قد بلغني أنك تابعت إبراهيم التيمي على رأيه. إبراهيم التيمي كان مرجع من العباد المرجع. فالرجل يقول له يا إبراهيم، يتكلم عن إبراهيم الأخير رحمه الله، يقول له ما أحد من أهل القبلة ضال عندي من المرجع، أو أضل من عندي من المرجع. قلوا أضل فرقة عندي من فرق أهل القبلة أم المرجع. فضحك إبراهيم رحمه الله تعالى إقرارا له يعني، أو كما ورد. فالقصة والشاهد سلفت شديد على ناس وين خلفونا. أنا أعرف وين خلفونا أو لا، لازم نعرف يوم يهود القبلة ها، وهم ما هم خالفون في، ليس تزهيدا، خالفون في الموحد الذي يكفر بالطاغوت ويبرأ من الشرك وأهله وعصى ربه تبارك وتعالى. هذا من الخلاف نعم. خالفون في الموحد الذي أتى بلا إله إلا الله ولم ينقضها إلا بترك العمل الأركان الأربع، يعني لم يعبد غير الله، لم يطف بغير بيت الله، وإن كنت ترك الأركان الأربع وهذا كفر. خالفون في هذا الأمر. بالله عليك سؤال تنفهموا اليوم، هؤلاء الجواحظ والحزميات هؤلاء وين خالفوا دعياء السلفية؟ لم يخالفوا في الموحد العاصي. بعضهم خالف في الموحد العاصي، بعضهم كفئات من المداخل الألبانية يقولوا تارك الأركان الأربع مثل المرجع، يقولوا تارك الأركان الأربع مؤمن. فارق بيناتهم أن هؤلاء يقولوا مؤمن عاصي ولا يقولوا مؤمن مستكمل الإيمان، لكن يتفقوا لأنه مسلم في الدنيا. وإن قالوا العمل من الإيمان لكن رأوه كمالا. طيب لكن وين تفقوا معهم؟ عابد القبر له. لو جايين بعابد القبر، عابد الطاغوت، ماذا يقول؟ يقول مسلم. المرجع الأولى لا تقوله أبي اشتفهم اليوم ورانا أين نحن، أين أقدامنا، من نخالف؟ فنحن بحاجة ماسة أن تصاغ العقيدة، أن تصاغ العقيدة بما يوافق العصر. العقيدة السلفية هي عقيدة سلفية محفوظة تقرأ، لكن يضاف لها المعاني لتحرر الخلاف على الطوائف المعاصرة، وموجودة في أصول السلف، أنت لن تبتدعها بالمناسبة. لابد تشدد الخلاف. هل هذا يخالفني في الموحد العاصي؟ لا، ما يخالفني في الموحد العاصي، هذا يخالفني في المشرك المندد. يا جماعة الخير أمر ليس سهلا ولا هينا. أنا أتعجب من أدعياء السلفية ومن يقول لك آثار وآثار من الأثرية المحرفة وغيرهم، لما لا يحرروا يقول لك هذو سلفيين. كيف سلفيين؟ هذا الشر والله من طلق بن حبيب. أنا عندي هذا شر من طلق بن حبيب، وشر من إبراهيم التيمي، وشر من المرجع الأولى. لماذا؟ لأن المرجع الأولى لا تخالف، لا تخالفنا في من عبد غير الله وأشرك بالله وألحد في دين الله ونقض الإسلام، لا يخالفون في ذلك. نتكلم عن النواقض اللي فيها اتفاق بين أهل التوحيد وأهل القبلة. معناها الخلاف مع هؤلاء ليس في الموحد العاصي ولكن في المشرك المنذر، هذا باب أشد. معناها كلام السلف في يهود القبلة وهذا الكلام وأنهم أضل طوائف أهل القبلة كما يقول إبراهيم النخعي وغير ذلك، هذا الكلام أضعافه في هؤلاء من مرجئة العصر وزنادقة الدهر، أضعافه يقال فيهم وأشد وأنكى، لأن الخلاف معهم بارك الله فيك في أمر شديد وليس بالهين. تخيل واحد يخالف في مسيلمة الكذاب، تخيل لو خالف رجل في زمان أبي بكر وقال مسيلمة الكذاب وأصحابه مسلمون لكنهم في أفعالهم وأقوالهم كفر لكنهم مسلمون بأعيانهم، والله والله ليغزونهم الصديق ومن معهم من الصحابة كما غزوا هؤلاء المشركين سواء بسواء. وهو قد جعل توبة هؤلاء المرتدين سواء بردة النبوة أي بسبب الكفر بالنبوة أو بردة منع الزكاة والقتال عليها، جعل توبتهم أن يشهدوا أن قتلهم في النار. تخيل لو واحد قال أبو بكر لا نشهد أن قتلنا في النار لأن لا ندري على إيش ماتوا، أبو بكر يقبل منه؟ قل معنا في السياق العام تيار حاشاه رضي الله عنه. خيل لو واحد قال أبو بكر هؤلاء مسلمون لكنهم فعلوا الكفر لكنهم مسلمون، أبو بكر يستجيب يحق بهم. لذلك قال له عمر أما ما قلت من أن قتلاهم في النار وقتلنا في الجنة فنعم ما رأيت. قال طارق بن شهاب فتابعه الصحابة، كان إجماع من الصحابة ما أحد أنكر على أبي بكر، ما قال له لا ممكن ماتوا على الإسلام ممكن فيه إنسان جال ممكن مقلدة ممكن وارد جدا، أبدا الصحابة لم يكن عندهم إلا الحق الصادع فتوافقوا. وقال الإمام أحمد في كتاب السنة الخلال وكانوا يومئذ كثير، صحابة كانوا كثير كلهم رضوا، فكان إجماعا ظاهرا في الشهادة في من شهد أن مسيلمة رسول الله. طيب سؤال من يعبد القبر أيهم أشد، مسيلمة ولا يعبد القبر؟ والله اللي عابد القبر أشد. أيهم أشد؟ من ينصب نفسه محللا ومعرما ويجعل نفسه سيادة له والأمر له هو أشد أو مسيلمة؟ هو أشد من مسيلمة لو كنت تعقل وتوازن المكفرات، ولكنكم قوم صمت آذانكم وعميت أعينكم وأغلق على قلوبكم، صلى الله الهدى لكم وإلا فالله يعاملكم بما تستحقون وهو أعلم بمن اهتدى سبحانه، وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نحن اليوم نتكلم في قضايا واضحة واضحة جدا والله ما نشك فيها أبدا. اليوم عندنا سلفيين ديمقراطيين، تخيل يعني السلفية من كثرة فضفضتها هذا الاسم اللي هو معناه جليل اتباع السلف صار عندك سلفي ديمقراطي. سلفي ديمقراطي ايش معناه ديمقراطي؟ يعني يرضى يقسم ويحلف على احترام الدستور العلماني ويدخل البرلمان الشركي ويحلف يحلف. انا ما نتكلم وجيني واحد تقول لي من باب الشريعة، كيف تأتي الشريعة من الكفر؟ انا اريد اسأل. لذلك انا قلنا بالدرس الامس هؤلاء يأتون بكل ما يخالف سنن الله عز وجل في التمكين ويرفعون شعار التمكين، فمثلهم كمثل شخص أخذ بذورا وألقاها في البحر وهو يرجو أن يكون له زرع باسق ونخل باسق. هذا ضد سنن الله في الزراعة التي فطر عليها العباد وقدر بها الأقوات. نفس الأمر التمكين لا يأتيك من البرلمان، وين قلت له هو متأول وممكن عنده تأويل، أي تأويل يخليك تحلف تقول أقسم بالله العظيم أحترم الدستور والقانون، والدستور ينص على العلمانية الدولة وإلغاء الشريعة في مقام الحاكمية، هذا كفر، هذا كفر مجرد. إسحاق يقول دفع شيئا شيئا مما أنزل الله فهو كافر، فكيف بمن دفع كل ما أنزل الله وأنت تقسم على احترامه؟ أي سلفية هذه؟ بل أي إسلام هذا؟ قبعك الله يا زنديق أنت وأمثالك ومن يجادل عنك وهو يعلم حالك. ليش تجي السلفية يا جماعة؟ هل كانوا السلف هكذا؟ بل المرجئة لم تكن هكذا وهم مبتدعة. اليوم نحتاج أن نميز حدود الكفر من حدود الإسلام، لأن الناس عنده جهل. إذا واحد يعتقد نفسه أثري ويظن ذاك اللي يدخل البرلمانات العلمانية ذاك متأول، لأنك أكثر من مسيلمة لو كنت تعلم، لأن مسيلمة تسلط على منصب النبوة وذاك تسلط على منصب الربوبية، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لكنكم قوم لا توازنون. واحد يتسلط على منصب النبوة، منصب بشري النبوة، لكن الله يختار له من شاء. مسيلمة قال أنا نبي، هل يشك أحد في كفره؟ هل يتوقف أحد في أنه من أكثر خلق الله؟ ترى الذي يتسلط على حق الله تحليلا وتحريما، من ينصب نفسه مركزا للأحكام ومدارا لنصب الشرائع ونقضي ما أنزل الله عز وجل، أو يسموا سلطة تشريعية وشي شرعوا حق الذي أخذه، ما هو هذا الحق؟ ولذلك جعل أمثال هذا حزب النور، الزنادقة حزب النور، هؤلاء قوم أرجع كتاباتهم ما قبل الثورة، وهذا الملف تاع ما قبل الثورات، أيام ثورات العرب، ربيع العربي احتج فتح. نعرف هذو الشيوخ اليوم كثير منهم يخرجون في اليوتيوب يقولوا شيخي فلان، كانوا ديمقراطيين كلهم بلا استثناء، كانوا ديمقراطيين، كانوا مع الديمقراطية والعلمانية، وتقدموا التنازلات، وكانوا بماذا يخدعون الخلق؟ المشروع الإسلامي. طيب ما هو المشروع الإسلامي؟ لا تعرفه. هل في مشروعكم الإسلامي هدم الأضرحة، إزالة الأشعرية الجهمية، إزالة التصوف القبور؟ كيف تقيمون الشريعة؟ هل إقامة الشريعة إلا في الحدود، في مقام التحاكم، في مقام الطلاق، في مقام الزواج؟ هذه الشريعة عندكم؟ لذا قلت لكم أنتم الشريعة لا تعرفونها، التي تريدون إقامتها لا تعرفونها. ولما تجد واحد مثل عبد الرحمن عبد الخالق يكتب كتب لهم كعراب لهذا السياق الحركي، أنهم زاحموهم في البرلمانات، لا تتركوا الأمر للشيوعيين، لا تتركوا الأمر للعلمانيين، لو تركنا لهم المجال سيفعلوا، بالنهاية أنتم ماذا فعلتم؟ أنتم زاحمتموهم، ماذا فعلتم؟ صرتم ديمقراطيين أكثر منهم. يوم ختموا، لا أنسى ذاك اليوم، لا أنسى ذاك اليوم لما ختموا كتابة الدستور المصري العلماني أيام حكم الإخوان، ورفع ياسر برهامي يديه وهو يقول اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا واغفر لنا خطأنا، تكتب في الكفر يا جماعة خير، والله شيء جنن، والله هذا أدعياء السلفية تعلموا الإسلام، الإسلام لا يجتمع معها، ما يجتمع الإسلام مع هذه الأمور. متى كان المسلمون يتوقفون أو ينازعون أو ينصبون؟ مسلم ينصب نفسه في مقام العلمانية ويحترمها ويقسم على ذلك. السياق الإصلاح سياق ليس اختياري ولا اجتهادي، سياق الإصلاح سياق توقيفي وداعيا إلى الله بإذنه، ليس بإذن نفسك ولا اختيار نفسك، دعوة هذه بإذن الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما الذي الطريق الذي اختاره رسول الله سواء كان مستضعفا أو كان ممكنا بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الطريق الذي اختاره طريق الدعوة، بث الحق والصدع به حتى مكن الله له. ما الطريق الذي تسلكونه؟ زاحم في هذا، زاحم هذا، والله تكذبون، لا تحققون منه ولا يرجى منكم شيء، لأنكم لا تعرفون حدود الشريعة في التحكيم، ولا أنتم دخلتم لتحكموا الشريعة. كيف أنت تتوقع مثلا أن الديمقراطية تخرجك الشريعة؟ إذا ما ليست هذه الديمقراطية، هذا شيء آخر. هل أنت تتخيل النصرانية يخرج من الإسلام، يخرج الإسلام يحكم الإسلام من طريق النصرانية، يحكم الإسلام الطريق اليهودية؟ في هذا، في هذا موجود، وربنا يأمرك بالبراءة من الأديان وأن تكون حنيفا مستقيما بريئا من الشرك وآله. واليوم عندنا شباب يقول لك هذه حركية، يا رجل روح تعلم، يا رجل أنت مخدوع، أنت لا تفهم هذا ظاهر معلوم من الدين بالضرورة، يعني شوف من فهمك منيع على أسلوبك. واحد رد الضمير إلى آدم في حديث الصورة، ما حكمه عند السلف؟ جهمي. طيب اتفقنا، ما في خلاف، من رد الضمير لآدم جهمي، مسألة دقيقة في حل الصورة، مسألة خاصة تحتاج بلغ نص. طيب في رجع الضمير، هذا جهمي، لا نختلف في كفره. من ينصب نفسه، هذه مسألة ظاهرة، يعني الموازنة، هذه المسألة أظهر من مسألة إرجاع الضمير. مش فاهمك. بعض الناس اللي مفهمش الأمور يظن القضية لا نحن نرضوا على الشاعر نرضوا على الجميع، لكن حاصر نفسه في هذا الملف. بل بعضهم يقول لك أنا رد العلمانية. طيب ليش أنت ترد على العلمانية وأفكار العلمانية والذي يشرع العلمانية والذي يدخل ويقسم على احترام الدستور العلماني عندك سلفي؟ كيف؟ أليس طبعا إخلاص الدين لله ليس شرطا في السلفية، شرط في الإسلام من باب أولى يكون شرط في السلفية. لا تكون مسلما إلا إذا كنت مخلصا. إخلاص الدين لله والميل والبراءة من كل الأديان، كل الأديان ديمقراطية دين، الجملة تختلف معنا أن الديمقراطية دين والعلمانية دين، هذه أديان. كيف مسلم يدخل فيها ويقول سأحترمها ويقسم على احترامها ويقول سأحترم أنظمتها ويلتزم بما فيها ويحدد فيها ما يحدد يقول لك نقلل الشر؟ يا رجل الشر دخولك، لو تريد تقليل من الشر اجلس وبث الخير والتوحيد والسنة بالناس، هذا هو تقليل الشر. ولذلك خرج هؤلاء وقالوا، أنا قلت لكم محمد حسين يعقوب قبل الحج قبل ما يذهب للحج سوي حلقة، أنا دائما نحكي هذا الموقف لأنه موقف يعبرك على المرحلة بأكملها. سوي حلقة قبل الحلقة يقول للحاج الحجاج يقول لا تلبس ساعة، ساعة عادي تلبسها ما في مشكلة، هو يقول ما تلبس ساعة، ساعة لا تلبسها. ليش؟ يقول ورع تذكر الآخرة تبقى فقط أي شيء لا تلبسه، حتى المظلة أي شيء شيء ما تلبس ولا شيء، ولا ترفع حتى المظلة ولا شيء، لازم تكون لابس ثياب الموجة، والورع والصراخ يرفع في المعنويات. راح للحج ورجع، كان أيام الانتخاب على الدستور، فقال لهم سألني، طبعا خرج في برنامج فضفضة والفيديو موجود يدخل اليوتيوب تجده موجود بنزال موجود، قال سألني بعض الناس من حملة الحج نسألوه، قالوا احنا راجعين الآن وفي دستور ننتخب أم لا، قال أنا قلنا لهم هذا الدستور طاغوت لا نؤمن به، احنا لسنا لا دستور إلا الشريعة، هكذا قال لهم. ثم قال اذهبوا وقولوا نعم من باب تمشية الحال، لأن أيامها كان مصر لازمها دستور باش تظهر أمام المجتمع الدولي دولة ذات سيادة وعند الدستور علماني، طبعا دستور علماني دستور إخوان، و في ذات الوقت تمشي الأمور، تستطيع في استيراد وتصدير وشركة استثمار تأتي وتتعامل معنا وفي قوانين وكذا تمشي الحال. طيب فهو سأل نفسه في السؤال ينفع من الشيخ، يعني هو يسأل يعني في نفسه ينفع هذا؟ قال أيوة ينفع، روح قل نعم، قل يا ربي أنت تعلم أن قلبي كاره، وقل نعم. وخرج هناك مشايخ حين الطريفي عبد الله السعد وكان تراجع بعدين بعض الضغوط البراك، قلت كذا الملف لازم يفتح لأنه لا يقل زندقة عن ملفات الجميع عندنا لمن فهم الموازنات حقيقية في المسائل، لأننا نتكلم بالظاهر ودقيق العلم. أكثر القصة كيف عندنا المسائل الظاهرة سواء، أنا ما نفرق، ينفي العلو جهمي وبعدين واحد ينصب نفسه يشرع مع الله، أنا أقول لا إنسان هذا لا كفر دون كفر والسلف لا يشددون، من السلف نصب نفسه أو في زمانه نصب نفسه ولم يكفر؟ تعرف الجواهد تعطينا اسم ماذي ما أحد، هذا من الكفر المستطير يدخل الأمة وشاع بينها، خاصة ما بعد الاستخراب لما بثت فيها الحدود والدولة الوطنية العلمانية، فحينئذ ألغيت الدين من مرجعية الناس سواء في الحكم ولا في الاقتصاد ولا في الثقافة ولا في شكل المجتمع عموما، وصار الناس كالأنعام إلا من رحم الله وأنقذه وحفظه. هذا تاريخ موجود أنت ما تقدر تكذبه، تاريخ موجود. قال روح قل نعم وقل يا ربي إني كاره من قلبي، خرجوا مشايخ قولوا نعم قولوا نعم، تمشيت الحال يا رجل، تمشيت الحال، قل نعم لدستور علماني ينص على حرية الاعتقاد لتأكل وتشرب في أي في أي، كأنكم ما تفتحون المصحف. ألم يقل ربنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا في قراءة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. بالعكس شرط الرزق إقامة التوحيد والدين، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنزيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الأكل والرزق إقامة التوحيد. أنت راح تنقض التوحيد وتقول لي دستور علماني أنا أجيب لك الأشياء اللي تختلف لا يختلف عنها، حرية الاعتقاد، سيادة للشعب، سيادة للبطيخ، قالوا كفر بالله عز وجل ورد عن الإسلام، قل له نعم نعم نعم يحكمني كتاب ناقض كتاب ربي، نعم يحكمني كتاب فيه الكفر بربي وبكتابي وبما أنزل. هذا يقوله مسلم، أي مسلم هذا الذي يقوله؟ من هذا المسلم الذي يقوله لعنة الله عليكم واحدا واحدا؟ من هذا المسلم الذي يقوله؟ المسلم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن حكما وإماما، هذا الذي يقوله المسلم. يرى الكتاب طاغوتي يقول نعم، بعدين يقول مسلم متأول لعنة الله عليكم يا زنادقة، مزقتم الدين وفرقتم الملة وهششتم أمر التوحيد وهولتموه في أقدامكم، لعنة الله عليكم لعنة الله عليكم لعنة الله عليكم زنادقة، صلى الله العافية والسلام. لذلك علم علم في نفسك، عظم أمر الله عز وجل، أمر الله سبحانه وتعالى عظمه وارفعه، ولا تستمي لهؤلاء الزنادقة الإرجاء ودجاجاتها ممن يهونون هذه المسائل، والله إنها لأخطر في كثير من الأحيان من بعض دقائق مسائل التجهم لمن عقل وفهم، لأن العوام على فطرتهم لا يدرون عن بعض الصفات الخفية ولا عن تفاصيلها، لكن هذه الأمور تنفذ لهم من مشايخ السوء والضلالة. قولوا نعم قولوا نعم قولوا نعم فيقولوا نعم. فالله نسأل أن يرفع عنا هذه الغمة وأن يكشف عنا هذا البلاء وأن يحكم فينا كتابه وأن يتوفانا راضين بدينه لا راضين بغيره، وأن نشهده سبحانه وبحمده وهو على العرش استوى سبحانه وبحمده لا تخفى عليه خافية أن نكفر بالطواغيت كلها عربها وعجمها دستورها وقانونها مما ناقض دينه وإسلامه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكتفي في الدرس القادم إن يسر الله وأعانه، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.